هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني اوعدني في بعد عنك هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني أيام يا عمري في العمر فاتوا وكل واحد اختار حياته أيام يا عمري في العمر فاتوا وكل واحد اختار حياته كنت في بداية قدام عيني كان الوداع مع حب تاني خليك فاكرني حبيبي من غير ما نجرح بعضنا خليك حبيبي حتى وانت مش هنا بلاش نضيع ذكرى حلوة في قلبنا بلاش نضيع ذكرى حلوة في قلبنا Yeah.